لأنها تصدق ويقال فيها صاحبها غير هذا إلحاد في آيات الله وإلحاد في أسماء الله وصفاته أدوار إذا سلمت إن لله سبحانه وتعالى وزنا كريما ويدان مصروفتان لا تتردد في إثبات القدر وفي إثبات الرزق لأن من باب الصفات كلها من صفات الله صفات فوق واحدة ولا يجوز التفريق بين الصفات بأن تؤمن ببعضها إذا رأيت أنها تتسابع حسيا وترفض الصفات الأخرى دعوها أنها لا تجد لله سبحانه وتعالى عدلا وليس المعيار العدل المعيار النفس الخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وتقول جهنم قد هذه اللحظة مثل فعل ورد فيها ورد فيها جهاز الآن أب السكون أب أقم بالكسر والتنوين أب بالكسر بدون تنوين ثلاث مرات أب أب السكون أب بالكسر بدون تنوين أقم بالكسر بدون تنوين أي حسن معنى حد تسبيل على الشارع رحمه الله لا تزال جهنم إلى آخره هذا الحديث بإثبات الجنة والقدر لله عز وجل وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات مجرى بقية الصفات الخبرية الصفات الخبرية التي هي الإشكال عند علماء الكلام فصفة لله على الوجه اللائق عظمته سبحانه دون تكليف دون أن يخطر بذلك عندما تتلقى بلفظة الرجل والقدم لا يخطر بذلك هذا موسى أو موسى مع أنه لا ينفذ أن يخطر بذلك وصفك عندما تذكر وجه الله كما لا ينفذ أن يخطر بذلك السمع والبصر اللذين لك عندما تذكر لله سبحانه وتعالى السمع والبصر إذ ليس تسلمني من شيء وهو السمع والبصر إن جاءك خاطر من الأشاعرة والناسبية وتلبيس منهم تذكر دائما قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا في ذلك ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في تشريعه ولا في وعده ووعيده في كل شيء والحكمه بوضع ذكره سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى فأملأن جهنم من الجنة والناس انتبه للفتة والحكمة ولما كان مصطفى رحمته وعجب أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الحب والسعة حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه الجد بأن هذه هي الحكمة بتسامح من الشارع الله عنه القدر بأفعال الرب لأن الحكمة كذا دون أن يذكر من الله إشارة إلى ذلك ومن رسوله ولكن استنتاج فيه النوع من الجوع فبذلك لو عبر لعل يكون اخر ولعل الحكمه فرق بين ان تقول لعل الحكمه كذا او ان تجزم فتقول الحكمه كذا وفي كل حال مؤمنا أن هذا التصيد وهذا التكلف كان ينبغي أن نجلس كما وقف السلف ولا نبحث هذا البحث، لأن الله سبحانه وتعالى يعرف سابقا في السابق لأن جهنم عندما وعد أم لأن جهنم يعلم الله كيفية المد كيفية مد جهنم وكيفية مد الجنة مختلفة. يعلم الله أزلا وكثر أنه سوف يضع قدم عليها فتنزوي وتقول الخوف الخوف. ليس معنى ذلك الشيخ تجدد بعد أن دخل أهلها وبقي فيها سعة تجدد الأمر بعد ذلك، بل هذا كان معلوما لله لأن الله علم حكمة منه أنه لا يملأها في الداخل ولكن يملأها لأن يضع قدمه عليها حتى تنزوي ويلتف طرفها بطرف طرف آخر هكذا يشق ملؤها. هذا شيء ظلم وكتب أزلا، وأسلوب الشارع رضي الله عنه ربما يدرك مراتب القدر أن ذلك أمر تجدد ولم يكن معلوما من قبل، ولكن تجدد ذلك وعند ذلك وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليها. وليس الأمر كذلك، بل وعد الله مثل التاريخ، لكن علم الله وكتب اختلاف كيفية من الجنة بأن يخلق خلقا آخر بين أهل الدنيا الذين دخلوا في أعمالهم في أسباب أعمالهم يخلق لها خلقا جديدا فيدخلون الجنة وهم لم يفعلوا خيرا قط رحمة من الله، هذا كان معلوما لله ومطلوبا عند الله. كذلك كيفية ملك جهنم. بعد هذا نقرأ فنقول والحكمة في وقت نجم سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الحمق والسعة بقي فيها مكان حقق وعده تعالى ووضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن اهلها. الشيء الذي ينبغي ان يعلم طالب العلم ان هذا شيء لم يتجدد للانسان حقه بعد دخول اهل النار النار، بل كان شيئا معلوما ومكتوبا عند الله ان كيفيه مدحه هكذا يوضع القدم عليها. هذه النقطه ينبغي ان تفهم نقطه بسيطه جدا. واما الجنه فانه يبقى فيها فضل عن اهلها الذين دخلوها وهم من اهل الدنيا ما كثر فيما اعطاهم اوسع لهم. بعد ذلك ينشئ الله لها خلقا اخرين كما ثبت ذلك في الحديث، وكما قلنا كذلك هذا الاجراء معلوم عند الله ومكتوب ازلا، ليس هناك شيء يتجدد بعلم الله تعالى لم يكن معلوما من قبل، ان من مراتب القدر ان تعلم لأن الله علم كل شيء وكتب عنده قبل أن يخلق هذا الأرض، بل الله تسميته أنه